إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسعين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي، يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلاً نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا، حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الكاتب أسامة أنور عكاشة، تسمح لنا نخلي الوسط أحمدي؟ أيوة تفضلي. بعد نجاحاتك فابو العيلة البشري، ليالي الحلمية، ورايا البيضة، بتقول يا أرض هدي ما عليكي أدي؟ على إيه؟ كلنا على باب الله وكلنا مجتهدين، ولكل مجتهد النصيب مش أكتر. وبعد فشل القانون والسيادته، عايز الأرض تنشق وتبلعك؟ لا، ده برغم القانون وسيادته وما أحطها بالملابسات، إنما المسرح هو طريق كاتب الدراما الحقيقي، وأنا مصر وحشق الجبل مش حشق الأرض. أسامة أنور عكاشة، كاتب القصة القصيرة، إيدك منه الأرض؟ هو إيدينا كلنا والأرض للأسف الشديد، عشان مفيش قارئ. أزمة القارئ وأزمة المتابعة النقدية لأجيال متتالية من كتاب القصة القصيرة تجعل المسألة بلا جدوى. دي مش شماعة؟ لا إطلاقا مش شماعة، بدليل إن أسامة أنور عكاشة كاتب القصة القصيرة مجموعتين وعلى الأقل 6 جوائز من نادي القصة في أوائل الستينيات، ونشر في كل الدوريات الأدبية في مصر والبلد العربية. أمال إيه اللي قطع وصلك؟ اللي قطع وصلي واللي قطع نفسي برضو الحقيقة أن تكتبي ولا قارئ كمان يصرخ في وادي. والكتابة عملية إبداعية لازم لها متلقي، إذا لم يوجد المتلقي فلمن تكتب؟ كتابة المسلسلات دخلها كل من هب ودب؟ أعتقد للأسف كل واحد بيعرف يفك الخط وبيقسم الصفحة يمين وشمال، اتهيأ له إنه بيكتب للتلفزيون والسوق عايز، ويلا ورزق الهبل زي ما بيقولوا. النقاد بيفرشوا الأرض رمل لكل عمل جديد تقدمه. هو طبعا الصيت ولا الغنى، يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن المسألة أنا حفرتها بالصعب وبمجهود كبير قوي قوي، فإذا كان النقاد بيعملوا ده فأعتقد إنه عنائي موضوعي مش مجرد تحيز لشخص بعينه، لأن الشخص في حد ذاته قد لا يعني شيء، الشخص هو إنتاجه وما يفعل. طيب ناقد دخل فيك شمال ولسه جرحك طري منه؟ الرأي موضوعي، ألم جرحي وأكفى على الخبر مجهور. الرأي غير موضوعي بيفضل الحقيقة الجرح ينزف مدة طويلة أوي لأنه ملوش دواء. طب قول لنا على الجرح. لا الجراح كتيرة، شوفي ده طريق طول ما انت ماشية فيه بتقفي وتقعي، ولابد كل يوم هيحصل شيء من هذا القبيل، هتلاقي ناقد مش عاجبه شغلي وهو حر في رأيه وده وظيفته كناقد. غير رأي النقاد، في رأي الكاتب أسامة أنور عكاشة، العمل اللي كسرت وراءه إلا ساعة ما انتهيت من كتابته؟ أنا ما كسرتش ولا أقول وراء أي عمل بعد انتهاء من كتابته، أنا يمكن أكثر قلل بعد ما أحس بانطباع الناس، ففورا أول ما أحس إن الناس ما استجابتش له أكثر وراء نفسيا على الأقل 100 قلة. لما ربنا فتحها على الكاتب أسامة أنور عكاشة، قال لمين وريني عرض كتابك؟ ولا لحد، ده للأسف الشديد ده في ناس كتير هي اللي قالت لي وريني عرض كتابك. وانت مع الإذاعة آدي وش الضيف؟ لا والله أبدا، هي المسألة عدم فاضة بس. إطلاق الإذاعة أنا ما انساش أن أنا أول ما جربت الدراما كان في الإذاعة. هنفتكر كل حاجة